يكون يحكم المسلم أو خير موسى بين أن يلقي هو أو يلقوه. فقال لهم موسى ألقوا فلم يلقوا ألقوا سحرهم. وأراد موسى عليه الصلاة والسلام بأن يأتي هؤلاء السحرة بسحرهم ثم يأتي الحق بعد ذلك فيذهب أثر السحر لنفضحهم أمام الملك بخلاف ما إذا ألقى موسى قبل أن لا يظهر في العروض سحرهم لا يظهر أمام الحق فما دام الحق موجودا فالسحر لا مكان له. وإنما أراد موسى أن يأتوا بسحرهم أمام الناس حتى يظهر اطمئنان الباطل وقضاء الحق عليه. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا فأنتم ملقون. ألقوا ما تلقونه من السحر. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. ألقوا فجاء في آية أخرى أنهم جاءوا بسحر عظيم حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام أوجد لنفسه خيفة بسحر هؤلاء السحرة فأوحى الله جل وعلا إليه بأن لا يحق وأن الحق سيقضي على الباطل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فلما ألقوا قال موسى الذي جئتم به السحر. فما هنا موصولة بمعنى الذي ما جئتم به السحر والسحر خبر الذي أتيتم به السحر. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وذلك أن الله يظهر بطلان الباطل ولا يثبت أمام الحق. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ثم علل ذلك قرآن عليه بأن الله لا يصدق عمل المفسدين والسحرة من ضمن المفسدين. ما جئتم به إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته. يحق الله الحق ويحق العقوبة على قوله سيبطله ويحق الحق بكلماته. سيبطل السحر ويظهر الحق ويحق الحق يعني يبدي ويظهر ويبين ويبين الحق بكلماته في آياته المنزلة على رسله. الحق يظهره الله جل وعلا والباطل يبين سبحانه وتعالى بطلانه. ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. المجرمون الخارجون عن الحدود الشرعية. الإجرام هو الظلم والإفساد للأرض. ولو كره المجرمون يقول الله جل وعلا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. يعني ما آمن مع موسى إلا ذرية جماعة قليلة من الناس من قومه. الطريق من قومه قيل يعود إلى موسى من قوم موسى وقيل يعود إلى قوم فرعون ولعله الأقرب أنه يعود إلى قوم فرعون لأن إبراهيم آمن منهم الجميع. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من

الشعرات وسيأتي تكبير هذه القصة بالآيات الآتية إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف، وقد تقدم الكلام عليها هناك. وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء، وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يهلك على الناس ويعارض ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من الحق المبين بدقائق السحرة والمشعوذين. فانعكس عليهم نظام ولم يحصل له ذلك المراد المراد، وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المنفذ العام، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وظن فرعون أنه يستمسر بالسحار على رسول عالم الأسرار، فخاف وكثرت الجنة واستوجب النار. فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما توفوا وقد وعدوا من فرعون وعدوا من فرعون بالتبعير والعطاء الجديد. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فأراد موسى أن تكون في دائمة منهم إلا والناس ما صنعوا، ثم يأتي بالحق بعده فيدمر باطلهم. ولهذا لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم. فأوجس في نفسه شيخا من موسى، قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هل كذلك قال موسى لما ألقوا لا يجدكم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فيحق الله الحق بكلماته ويبقى لو كره المجرمون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار ابن الحارث حدثنا عبد الرحمن يعني التشتكي أخبرنا أبو جعفر القاسم عن زيد بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، يقع في بناء فيهما ثم يصب على رأس المسحور. فالآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فالآية الأخرى: وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر ربع الآيات. قوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني هذه الآيات نقرأها القارئ في إناء فيه ماء يربح فيه، ثم يصب هذا الماء على رأس المسحور فيكون شفاؤه بهذا بإذن الله جل وعلا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قال المالك الكبير رحمه الله اذكر تعالى انه ذكر من موسى عليه السلام مع ما جاء به من الايات البينات والحجج القاطعات والمراجع الصالحات الا قليل من قوله العون الى الذريه وهم الشباب على رجل وقوم منه ومن ملائكه يردوهم الى ما كانوا عليه من الكفر لأن في الأرض لعنه الله كان جبارا عليك مصيبا في التمرد والعجوب وجعلت له صدرته ومعاده تخاف رعيته منه خوفا شديدا قال العبد بن علي بن عباس رضي الله عنهما فما آمن موسى إلا ذرية من قومه على قومه في الأرض وملائكة لم يهدِ لهم قال فإن الذرية التي آمنت بموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون بشير منهم امرأة فرعون وهم من آل فرعون وخازن فرعون امرأة خازنه وروى عن جبر أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فما آمنت موسى إلا ذرية من قومه يقول بني إسرائيل وعلي بن عباس والضحاك وقتاده الذرية القليل وقال مجاهد في قوله إلا ذرية من قومه قال هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان وما جاء آباؤهم واختاروا الذين قول مجاهد في الذرية أنها من بني إسرائيل لا من قوم فرعون بعون قليل على قوله مذكورين وفي هذا نظر لأنه أراد بالذرية الأحزاب والشباب وأنهم من بني إسرائيل فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام واستبشروا به وقد كانوا يعلمون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم المقدمة وأن الله تعالى سيؤمنهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه ولهذا لما بلغ على فرعون حذر كل الحذر حذر كل الحذر فلم يجد عنه شيئا ولما جاء موسى آتاه فرعون أشد العذاب وقالوا أتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض من هو كيف تعملون وإذا تقضى هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل على قوم من فرعون وملئهم أي وأشراف قومهم أن يفتنهم ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قومه فإنه كان من قوم موسى فقضى عليهم لكنه كان قائلا إلى فرعون متصلا به متعلقا بجلاله ومن قال من الضمير بقوله وملئه عائد من فرعون وعقبه وعظم الملك من اجل اتباعه او لحد مال فرعون واقامه مضاف اليه مقاما فقد ابعد وان كان دون يده قد اتاه ما اتاه الباب ومما يدل على انه لم يكن في بني اسرائيل الا مؤمنا قوله تعالى وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.